الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الآيات من سورة البقرة. المعلوم أن سورة البقرة مدنية، والقرآن الذي نزل في العصر أو العهد المدني على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز ببعض صفاته المعلومة لدينا والتي نشير إليها في كثير من مجالسنا، وأهم ما فيها أو من أهم ما فيها أنها تكلمت عن اليهود وطبائعهم وخصالهم ومنهجهم في تعاملهم مع غيرهم وجرأتهم على الله وعلى أنبياء الله حتى على ملائكة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اليهود لهم فظائع ولهم قبائح لا تعد ولا تحصى، والآيات من سورة البقرة التي بدأت ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، بدأت تعدد بعض خصال وطبائع اليهود. والقرآن وهو كتاب الحكيم العليم حين يوصف ويشخص ويبين أشياء يوصف ويشخص ويبين من أجل هذه الأمة لكي تتنبه ويكتكون على وعي كامل بما تحتاج إليه في تعاملها فيما بينها وفيما بينها وبين الناس. القرآن الكريم العظيم الحكيم الذي نزل من قبل الحكيم العليم سبحانه وتعالى سلط الأضواء بشدة على خصال اليهود، لأن الله في علمه القديم السابق واللاحق والمحيط بكل شيء أراد أن يوضح لهذه الأمة ما تحتاج إليه في أمور دينها وأمور دنياها. من هذه الخصال التي تركزت وسلطت عليها الأضواء اليهود كما ذكرنا جرأتهم وتعديهم وتبجحهم في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رفض دعوة الإسلام ورفض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يزعمون أنهم أولى الناس بالله وأولى الناس بالجنة، يعني زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وزعموا أنه لن يدخل الجنة غيرهم، هم المستحقون للجنة وهم أهلها وهم الذين يدخلونها وهم الذين تميزوا بأنهم أصحاب نبوات وأصحاب رسالات وأصحاب وحي نزل إليهم. لكن مع كل هذا تصرفاتهم تدل على أنهم ليسوا أهلا للإيمان وليسوا أهلا للجنة وليسوا أهلا لله ولا ملائكته ولا رسله ولا كتبه. عملهم وتصرفاتهم تدل على أنهم يناقضون ما يقولون، إن دعوا أنهم مؤمنون فكل تصرفاتهم على عكس الإيمان، وإذا ادعوا أنهم أهل الجنة فكل تصرفاتهم لا ترشحهم إلا لجهنم والعياذ بالله. وإذا ادعوا أنهم أصحاب النبوات والرسالات والمبادئ والقيم فهم أكثر الناس بعدا عن هذه القيم وعن هذه المبادئ. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. آية آية لو بدأنا بها تجد فيها من الإيضاح الشديد لما قلنا تسليط الأضواء على خصالهم وعلى ما يضمرون ويسرون من عداوة ومن بغضاء لله ولرسوله ولرسله جميعا وخاصة للإسلام. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، الكلام عن اليهود عموما، وتلاحظ أن اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطبوا بكل ما كان من اليهود في عصر سيدنا محمد وقبل ذلك، كأن القرآن يقول اليهود هم اليهود من عصر موسى إلى أن تقوم الساعة، وخاطبهم بما فعل اليهود مع موسى كأنهم حضروه، وخاطبهم بما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم على خط واحد مع أجدادهم وأسلافهم من اليهود. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، هم بيقولوا إن إحنا أصحاب كتاب وإن إحنا لنا وحي ولنا شريعة وإن إحنا أتباع أنبياء، وسبقت هذه الآية بحقيقة أكدتها أنهم كانوا يزعمون ويدعون أنهم أصحاب نبوة وأصحاب رسالة، ومع هذا لما جاءتهم رسالة كانوا أول من يكفر بها. هم اللي بيقولوا كانوا يتباهون على سكان الجزيرة من عباد الأصنام والمشركين، يقولوا أنتم كفار، أنتم تعبدون أصنام، إحنا أتباع موسى، وسيبعث في آخر الزمان نبي وسينزل وحي، وإذا بعث هذا النبي ونزل الوحي سنكون أول من يؤمن به ونقاتلكم معه حتى نستبيح دماءكم ونبيدكم إبادة ونقتلكم قتل عاد وإرم. ده كان دعواهم، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هم عارفين إن في وحي وفي رسالة ويعلمون يقينا فكفروا به. هنا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. شوف البيان والبلاغة. بعض العلماء قالوا إن أنت لو حبيت توضح الآية دي بس، هذه الآية وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قال لك لو جبت أبلغ أبلغ أبلغ المحامين والمتحدثين وأفصح الناس عشان يوضح هذه الآية ويوضح خصال اليهود من خلالها، قال لك لا يكفيه صفحات وصفحات وصفحات، وهي كلمات ذكرت في سطور معدودة. إزاي؟ قال لك وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. أنت تقول أتباع أنبياء وأنت أتباع موسى وأصحاب التوراة وأصحاب الوحي، طيب وإذا قيل لهم من أي شخص من أي نبي من أي مرسل من أي ناصح من أي واعظ آمنوا بما أنزل الله، جئت تقول أحباب الله، لم تقول أبناء الله وأحباؤه، أنتم تزعمون أنكم أبناء الله وأحباؤه. طب الله أنزل واحد، اللي بيحب واحد يسمع كلامه ولا يعصيه ويمشي على ضد ما يأمر به؟ هم أعلنوا خلاف ذلك وإذا قيل لهم أعملوا ما أنزل الله وأنت بتقولوا أحباب الله يريت يعني لعلهم يريت لهم يعني أعلنوا كفرهم وقالوا لا مش هنؤمنوا بس لا قالوا نؤمن بما أنزل علينا. يعني في حس كده من خلال الكلام احنا صح بنؤمن بما أنزل على الله بس لما يكون تبعنا. وده يدلك على التعصب تعصب الأعمى والبجاحة في التعبير. احنا يعني انت مش بتؤمن بالله كأنهم سؤلوا هذا السؤال بتؤمنوا بالله ايوه طب تؤمنوا بما انزل الله ايوه طب تؤمنوا بما انزل محمد قال لا احنا بننزل علينا احنا بس طب ليه ما تقولوا احنا بنؤمن بالله والله انزل وحي على موسى وعلى عيسى وعلى محمد لا نؤمن باللي انزل علينا بس لجان احنا مخصوص طب وده ايمان لا يعني اذا كان الايمان بالله يبقى تؤمن بكل ما انزل الله. ولذلك ولما الآية الثانية اللي قالت وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا سمعنا واسمعوا بمعنى إيه معنى افهموا واسمعوا سمع إذعان وطاعة ومتابعة وإيمان قالوا سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا بمعنى أنهم يفهمون ويسمعون ومع هذا تصرفاتهم ليس فيها أي التزام بما نزل من الله سبحانه وتعالى. إذن قولهم نؤمن بما أنزل علينا بمعنى لا إحنا يعني لنا خصوصية وإحنا بنؤمن بس إيه باللي نزل بدأ مش إيمان. إذن هم يكفرون ببعض الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويتعصبون تعصبا شديدا لأنفسهم ولما تركز في أذهانهم وفي عقولهم من أفكار وإن كانت خاطئة وإن كانت في ضلال مبين. ووضح العملية أكثر وضح هذا المعنى أكثر ويكفرون بما وراءه بمعنى يؤمنون بما أنزل عليهم خاصة ما أنزل عليهم خاصة ومش عندهم استعداد يصدقوا أي حاجة خلاف ذلك ويكفرون بما وراءه يعني أي حاجة خلاف ما نزل على موسى في زعمهم وهم كاذبون. والآيات ستكذب هذا مرة واثنين وثلاثة وأربعة والآيات يعني أسهبت ووضحت وأكثرت في البيان كفرهم وبيان اعوجاجهم وبيان مخالفتهم لما يقولون وما يدعون. ويكفرون بما وراءه يعني أي حاجة خلاف اللي هم اللي عايزين يقولوا اللي هم بيعلنوا أنهم يؤمنون به وخلاف ما يتبنونه من أفكار أي حاجة مش هيقبلوها. وهذا يدل على الغباء ويدل على العصبية الشديدة ويدل على أنهم يعني يحبون الباطل ويتعصبون للباطل ويعلنون أنهم على حق ويتخذوا كل وسيلة لكي يثبتوا أنهم على حق بالكلام بالدعاية بالافتراء بالكذب. يعني هو يستخدم أساليب الدعاية والكذب عشان يقنع الناس نحن مؤمنين. طب ما تؤمنوش ليه؟ عشان ما نزلش علينا. طب ما تؤمنوش ليه؟ لأن ده مش تبعنا. ده عملية تعصب وعملية والعياذ بالله اغترار بما عندهم من أفكار ومن طرق يتبعونها. فسأل سؤال قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طب هو المؤمن بالله وبأنبياء الله واللي هم أحباب الله كل ما يجيله نبي يقتله قتل الأنبياء ده من الإيمان؟ أنتوا تقولوا أنتم مؤمنون هل قتل الأنبياء من الإيمان؟ لما أنتوا أتباع نبي تزعمون تدعون أنكم أتباع موسى هل موسى يأمر بقتل الأنبياء؟ نزل عليكم وحي وتقول نزلت علينا التوراة ونحن أصحاب المناهج وأصحاب الوحي وأصحاب الرسالات هل الله أمركم أن تقتلوا الأنبياء؟ طبعا الإجابة مؤكدة ومحققة لا يمكن مؤمن يقتل نبي ولا يمكن مؤمن بوحي يخالفه، الوحي لم يأمر بقتل الأنبياء، إذن أنتم كذبة. القرآن بطريق غير مباشر يقول لهم أنتم كذبة، لأن الذي يؤمن يؤمن بالأنبياء، الذي يؤمن بالله يؤمن برسالاته يؤمن بوحيه، فقتل الأنبياء معناها كفر بهؤلاء الأنبياء وكفر بما نزل عليهم من وحي السماء. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وخلي بالك تقتلون فعل مضارع، كأن الموضوع مستمر، وتقتلون بيتكلم عن قتل الأنبياء، واليهود ما قد قتلوا أنبياء قبل رسول الله محمد، واللي قتل مش اللي حاضرين أيام النبي عليه الصلاة والسلام، اليهود الذين قتلوا الأنبياء كانوا قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يخاطبهم بجريمة آبائهم، لأنهم على شاكلتهم وعلى طريقتهم في التفكير وفي الدعاية وفي الكلام والتعبير بالمجرد الكلام باللسان، يعني المغالطة، هم يمضون على طريقة آبائهم وأجدادهم في المغالطة، وعشان كده خاطبهم بجريمة آبائهم. هم ممكن يزعمون نقول إن يعني إن آبائهم اللي أصحاب اللي قتلوا الأنبياء، لكن ما يردوش يقولوها، مش عايزين، ما يردوش يقروا بها ولا يعترفوا بها. هم يعلمون أن أجدادهم من من من من بني إسرائيل قتلوا الأنبياء، ولكن ما يردوش يعلنوها وما يقدروش يتبرأوا منها. لو تبرأوا منها هيقول ده أجدادنا اللي عملوا كده، إذا أجدادكم كانوا على ضلال وأنتم تتابعونهم، إذا أنتم على ضلال. هم يرتشي يعلنوا أي حاجة ضدهم، وهذا طبعهم وديدنهم حتى الآن. تجد اليهود ما يرتشي يعلنش حاجة فيها إدانة لتصرفاتهم. فلما تقتلون أنبياء الله من قبله إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات والمصيبة الكبرى ثم اتخذتم العجل. بعض العلماء قال لك أن العجل في البقر عموما يعني فيه من البلادة والغباء ما ليس فيه من الحيوان، يعني هذه البهائم عموما طبعا ليس لها عقل وليس عليها مسؤولية، لكن تصرفات البقر قال لك تبقاه يعني تصرف فيه عمى، فيه عماية، فيه غباء وفيه بلادة، يعني في تصرفاته يمشي بطريقة ويتعامل بطريقة وينظر بطريقة ويستعدي لما يعادي ولا ينتقم ولا يحب ينطح ولا يعمل حاجة كده، تلقاه بيتصرف بإيه؟ بعنجحية وغباء وبلادة. فقال لك هم اتخذوا من أغبى الحيوانات اتخذوها إلها، اتخذوا العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تعلقت قلوبهم بالعجل واتخذوه إلها رغم أنهم اللي اخترعوه، يعني هم اخترعوه، قالوا يعني نتخذ إلها. موسى غاب، ذهب ليناجي ربه كما كعادته، وتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، فقالوا لا يعني من وقتش كده فضيل، لازم جلنا إله من غير موسى، بقى موسى مش معانا، طب هنشتغل إيه؟ نقعد كده من غير شغل نشتغل، يتسلوا في إيه؟ يعملوا إله ويعبدوه، يصنعوا إله وبعدين يقتنعوا به ثم يصروا على أنه إله ويعبدوه ويحبوه محبة تتشرب قلوبهم كما تشرب الماء في دماء الإنسان. شوف الدماء في عروق الإنسان تتخلل كل جزء من جسد الإنسان، فهذا الماء الذي يتخلل الإنسان في كل لحظة في كل ذرة من جسده، كأنهم أشربوا العجل في عروقهم ودمائهم محبة، وهو أغب من أغبى الحيوانات، وأشربوه حبا زعما بأنه إله. طب ده فهم، دي عقيدة، ده كلام يدل على الغباء ويدل على الافتراء والكذب. هم يخالفوا بس، المهم أنهم يخالفوا أي حد، أي ناصح، أي واحد يعظهم يخالفونه. ولما جاء موسى بالبينات قالوا، والآية بتقول إيه؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، افتراء وادعاء. ثم قال واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني تخللت محبة العجل، ببدأ إيمان اللي يعبد العجل ده عقل طب العجل اللي بيفهم أكثر ولا الإنسان؟ العجل اللي بيخدم الإنسان والإنسان اللي بيخدم العجل؟ طب العجل يعني مسخر للإنسان ولا الإنسان مسخر للعجول؟ يعني المفروض العقل والمنطق يقول أن هذه البهائم خلقت للناس ومسخرة للناس وذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، هي مخلوقة من أجل الناس وليس من أجل أن تعبد. طيب ذكر دليلا على كفرهم وضلالهم وتبجحهم، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. طب يعني معجزة، معجزة تؤكد حقيقة بضرورة الأخذ بالميثاق الذي أنزله الله عليه اللي هو التوراة، والصحف التي نزلت على موسى نزلت لتقول لهم آمنوا بالله واتبعوا ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولما نكثوا وعاندوا الله أعطاهم معجزة، رفع فوقهم الطور أصبح معلقا في السماء، جبل ضخم من أضخم جبال العالم رفع فوقهم كأنه ظلة، كأنه ظلة تهديد، إما أن تؤمنوا وإما أن يسقط عليكم الجبل، لأن الكلام ومخاطبة العقل لم تنفعهم، لم يقتنعوا بها، فربنا أصبح ينذرهم إنذارا شديدا فيرفع طور فوق بين الأرض والسماء ثم يهددوا تؤمنوا أن يسقط عليكم، فيقولوا نؤمن، بعدين يرفع عنهم هذا البلاء، ترفع هذهم النقمة، هذه النقمة عنهم ويرجعوا لكفرهم والعياذ بالله. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، المفترض أن هذا شرع نزل من أجل مصلحتكم، خذوه بالعزم وخذوه بالجد، لا تتركوا منه شيئا. واسمعوا، قالوا، كان الرد المباشر سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إيمان إيه لله؟ الإيمان إيه؟ الإيمان العجول ده. يعني ترى كثير من العلماء يقول لك إن هم اتخذوا عجلا من ذهب، صنعوه من الذهب لأنهم بيحبوا الذهب، وعبدوا العجل وعبدوا الذهب، ويظل اليهود يعبدون المال، ويظل اليهود يعني يسيطرون على الأموال ويضحي لكل ما يملك في سبيل أن يعني يسيطر على اقتصاد البلاد وعلى أموال البلاد، أن يذل الناس بما يملك من قوة، قوة مادية أو مالية أو خلاف ذلك. طيب خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد وعزم، لا تتخلوا عن شيء منه، لا تتخلفوا عن تنفيذ أي شيء نزل عليكم من الوحي، ومع هذا لن يسمعوا ذلك. ومن أحقر ما يوصفون به اليهود أنهم بعدما زعموا أنهم أهل الجنة وأنهم أولى بها من غيرهم، ولذلك لما سئلوا النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن موضوع دخول الجنة، قالوا إحنا يعني أول ناس يدخلون الجنة اليهود، أما أنتم تدخلوها يعني مؤخرين ومش كلكم كمان، ده هم قالوا إحنا لا نعذب، لا ندخل النار، إحنا نتعذب 40 يوم 7 أيام، يعني لهم أقوال كده، اللي يخش من النار يخش أيام، وبعدين ندخل الجنة، نحن أول من ندخل الجنة ونحن أولى بالجنة. طيب أنتم مش أهل الجنة، أنتم مش أهل الوحي، طب إيه؟ تمنوا الموت، اللي بيحب ربنا ده، والموت بيوصل الإنسان لربنا، واللي ضامن واثق 100% أنه يدخل الجنة، الموت بيوصل للجنة، طب اتمنوا الموت، إن كنتم من أهل الجنة تمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما حدش رد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو تمنوا الموت لدخلوا جهنم من أول لحظة، وهذا لم يتمنوا، وما قالوهاش حتى باللسان، يعني ما يرضوش يقولوها. إذن هم على يقين أنهم كذبة، لا يعني يقولوا نحن أحباب الله ولا ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ومع هذا لم يقول لهم تمنوا الموت لا يتمنونه، لسببين: لثقتهم أنهم كذبة، ولعلمهم أنهم ليسوا على حق، وأنهم يعني أصحاب دعاية وزعم باطل وكذب، وفي نفس الوقت يتعلقون بالحياة الدنيا مهما كانت صورتها، حتى وإن كانت في ذل، حتى إن كانوا يعيشون في ذل وفي هوان وفي أحقر حياة، يتعلقون بالحياة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. أول حاجة لأنهم لم يقدموا عملا صالحا يرشحهم للجنة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون بما قدمت أيديهم أولا. ولأنهم يحبون الحياة ولتجزنهم أحرص الناس على حياة أكثر من الذين أشركوا ولتجزنهم أحرص الناس على حياة، بمعنى يتعلقون بالحياة ويخافوا من الموت ويتمسك بالحياة ولو كان عايش في ذل، ولو كان في هزيمة ولو كان مستعبد، المهم أن يعيش بأي شكل. كلمة حياة ما قلت أحرص الناس على الحياة، على حياة أي نوع من أنواع الحياة، وإن كان ما فيش عزة، وإن كان ما عندهمش كرامة، وإن كان ما لهمش مكانة، ومع هذا يتعلقون بهذه الحياة. هذه بعض خصال اليهود، ومن خصالهم أنهم أعلنوا قالوا ما نحبش جبريل. ليه ما نحبش جبريل؟ لأنه هو الذي نزل بالعذاب على بني إسرائيل. سبحان الله العظيم بحمد، يعني هم اعتقدوا أن جبريل مسلط عليهم، وبالتالي لا يحبون جبريل. طب جبريل ما هو إلا رسول، وجبريل ما هو إلا مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، بل كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. وإذا عاد ربنا، وإذا تحدى ربنا بالجلال والإكرام، صاحب الملك والملكوت، صاحب السلطان المهيمن القوي القادر الجبار سبحانه وتعالى، إذا عاد قوما فما قيمة حياتهم؟ وماذا ينتظرون من العذاب؟ وماذا ينتظرون من النقمة؟ والعياذ بالله، إذا عادوا ربهم فهم يعني ينتظرون أشد ألوان النقم وأشد ألوان المحن، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فانتظروا من النقمة ومن العذاب ومن التشريد ومن الذل ما تستحقون، لأنكم تبجحتم في إظهار العداوة لله ولملائكته ولكتبه ولرسله، ولا يستحق من يفعل ذلك إلا الذل والهوان في الدنيا والعار، ثم في الآخرة الخزي والعذاب الشديد. هذا إنذار من ربنا لهؤلاء القوم الذين تبجحوا، وهذه بعض مظاهر تبجحهم وتعديهم على الله ورسله. وفي سورة البقرة أكثر من ذلك في القرآن مواضع متعددة تبين طباعهم، وما على الأمة إلا أن تقرأ وتتدبر وتفهم وتتصور طباعهم حتى تحذرهم. وهذا مما يراد من هذه الآيات للأمة، أن تفهم وتفقه وتكون على بصيرة من أمرها. ولذلك القرآن وصف بأنه آيات بينات، وأنه نور، وأنه هدى يبين للأمة ما تحذره من الشرور، ما تحذره من الشرور في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.